الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. نحن المقصرون بين يديك، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله. سبحانك سبحانك العالم بكل مكنون، سبحانك تقول للشيء كن فيكون، بيدك ملكوت كل شيء وإنا إليك راجعون. اللهم أنت أحق من ذكر، اللهم أنت أحق من عبد، اللهم أنت أرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. كل شيء هالك إلا وجهك، لا إله إلا أنت، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، وأنت التواب الرؤوف الرحيم. ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، وما ذكرناك حق ذكرك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته، وعلى من اتبعه إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على الصيام والقيام في شهر رمضان، لك الحمد على ما أنعمت علينا من ختم كتابك العزيز القرآن، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا إله إلا أنت، ترى مكاننا وتسمع كلامنا، ونحن سبحانك لا يخفى عليك شاء شيء من أمرنا، تعلم سرنا وعلانيتنا، نحن الفقراء المقرون بذنوبنا، لا إله إلا أنت سلت بنا عن سبيلك الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أيادينا لم ترفع إلا إليك، وهذه جباهنا لم تسجد إلا لك. سبحانك سبحانك، لمعروفك تعرضنا، ولبابك طرقنا، ومن فضلك سألنا. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجانا إذا انقطعت بنا الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. جئنا إليك مذنبين، فارحم ضعفنا يا الله، وجئنا ببابك مستغفرين، فاغفر ذنبنا يا الله، وجئنا ببابك تائبين، فتب علينا يا الله. يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، ولا تضجره مسألة السائلين، أنت القريب لمن دعاك، وأنت الحليم على من عصاك. أذقنا برد عفوك، أذقنا برد عفوك، أذقنا برد عفوك، اللهم ولذة مناجاتك. أكرمنا اللهم بشهود ليلة القدر، أكرمنا اللهم بشهود ليلة القدر، أكرمنا اللهم بشهود ليلة القدر، وأكرمنا اللهم بتمام الشهر، أكرمنا اللهم بتمام الشهر، أكرمنا اللهم بتمام الشهر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من ناديت. تباركت ربنا تباركت ربنا تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، ودليلنا إليك، وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم تقبل منا ختم كتابك العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم تجاوز عنا ما كان فيها من نقص أو زيادة أو نسيان. اللهم اجعلها ختمة مباركة على من حضرها وعلى من قرأها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها. اللهم اجعلها ختمة مباركة تزيد بها الحسنات وتكفر بها الخطيئات والسيئات وترضى بها عنا أنت رب الأراضين والسماوات. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويقيم حروفه وحدوده ولا يضيع حدوده. ثبته في قلوبنا، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، إلهنا وخالقنا ورازقنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك وبغفرانك وبالنجاة من نيرانك وبالفوز بأعلى جنانك. إلهنا تسلم منا رمضان مخلونا. إلهنا تسلم منا رمضان مقبولا، تسلم منا رمضان مقبولا، لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. إلهنا وخالقنا ورجانا، اللهم أعد علينا رمضان أعوابا عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان وأعلى درجات الإيمان. يا كريم يا منان، يا كريم يا منان، يا كريم يا منان، اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة وبالعافية، واشرح صدره ويسر أمره، وأعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واختم له بالصالحات. ومن كان منهم مريضا فاشفه بشفائك، اشفه بشفائك، اشفه بشفائك، أنت الشافي المعافي الكافي. ومن كان منهم ميتا اللهم فنور له في قبره، اللهم نور له في قبره. اللهم أنس وحشته، اللهم أنس وحشته، اللهم أنس وحشته، يمن كتابه، يسر حسابه، نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله بالماء والثلج والبرد، واجمعنا به في أعلى العليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أصلح لنا النيات والذريات والزوجات، اللهم اجعلهم قرة عين لنا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم يا رب العالمين اجعل أبنانا وأزواجنا، اجعلهم قرة عين لنا. إلهنا أفرحنا بطاعتهم لك، أفرحنا بذكرهم لك، أفرحنا بقراءة كتابك. اللهم أفرحنا بقراءتهم لكتابك، اللهم أفرحنا بنجاحاتهم وفلاحهم، اللهم وسعة أرزاقهم وتوفيقهم. إلهنا إنا نستودعك إياهم، فإنك لا تضيع ودائعك. إلهنا ورجاءنا اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم اشف أمراضنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم ببركة ختم كتابك نسألك. اللهم أنت رب الناس مذهب الباس، لا شفاء إلا شفاءك، اشف أمراضنا ومرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف كل معيون وكل محسود وكل مسحور، اللهم صب العافية عليهم صبا، ولا تجعل حياتهم كدا ولا نكدا. عليك بالسحرة وبالمشعوذين، اللهم أبطل أعمالهم، اللهم أبطل أعمالهم، اللهم أبطل أعمالهم، إنك أنت القوي العزيز. اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اجعلهم في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة في روح وريحان. أنت الكريم المنان. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم واجمع شمل المسلمين على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع البأساء والضراء عن إخواننا المسلمين في كل مكان، وفي غزة وفي فلسطين. اللهم احمل الحافي واكس العاري واسق الضمان، وأطعم الجائع وأمر الخائف وداوي الجائع. الجريح واشف المريض وكل اليتامى والأرامل والنساء واليتامى. إلهنا اجعل المسجد الأقصى شامخا إلى أن تقوم الساعة. عليك باليهود الغاصب وعليك بالنصارى الكاذب وعليك بالشيوعيين وبالماركسيين وبأعداء الملة والدين. أحصهم عددا اقتلهم بددا لا تغادر منهم أحدا لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اجعلهم شذر مذر ولا تبقي لهم أثر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء سخاء. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان. أيد اللهم بالحق أمرهم. اللهم أيدهم تأييدا وانفع بهم الإسلام والمسلمين وقرب إليهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نسألك من فضلك ومن رحمتك ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة من الخيرات والرضوان والبركات وسعة الأرزاق والتوفيق والتسديد وشفاء الأمراض. اجعل لنا جميعا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت فيها من شر وبلاء وسوء وغضب اصرفه عنا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجزي باني هذا الجامع عبدك إبراهيم الجريسي. اللهم اجزي عنا خير الجزاء. نور له في قبره وآنس وحشته. اللهم يا رب العالمين اجمعنا به في جناتك جنات النعيم. واجزي المتطوعين في هذا الجامع من الصغار والرجال. اللهم اجزهم خير الجزاء. اللهم اجزي الداعمين للحلقات في هذا الجامع. واجزي اللهم رعاة مشاريع التفطير ورعاية العمرة إلى بيتك الحرام. اللهم اغفر لهم ذنوبهم واستر عيوبهم واشف أمراضهم وأصلح نياتهم وذرياتهم واشرح صدورهم وأطل أعمارهم على طاعتك. ومن كان منهم مريضا فاشفه بشفائك ومن كان منهم ميتا فارحمه برحمتك الواسعة واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجزي يا رب العالمين علماء المسلمين عنا خير الجزاء. أيدهم بالحق تأييدا واحفظهم بحفظك التام واحرسهم بعينك التي لا تنام، وفق اللهم جنودنا على حدود بنادنا، اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم، سدد رميهم، ردهم إلينا منصورين بنصرك، إنك أنت الناصر العزيز. اللهم كل رجال الأمن في داخل بلادنا حفيظا ولطيفا ومؤيدا وظهيرا، انفع بهم العباد والبلاد، إنك أنت سبحانك الكريم المنان. وفق اللهم رجال الحسبة، ووفق اللهم المعلمين والمعلمات، واجعل الخير على أيديهم وأيدهم بالحق تأييدا، انفع بهم البلاد والعباد. اللهم احفظ نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة، جملهن بالدين وبالستر وبالعفاف، احفظهن من التبرج والسفور وقول الزور، واجعلهم اللهم من المسلمات المؤمنات القانتات التائبات العابدات الصادقات المتصدقات الخاشعات، واجعلهن اللهم صائمات، واجعلهن اللهم لفروجهن حافظات، واجعلهن اللهم لك ذاكرات، إنك أنت سميع الدعوات. اللهم اهدِ شباب المسلمين وفتيات المسلمين، اللهم اشرح صدورهم، اللهم احفظهم من الكفر ومن الشرك ومن الإلحاد، حبب إليهم الإيمان وزينوا في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم عليك بكل من أراد شبابنا وفتياتنا، وأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. إلهنا وفق جماعة هذا الجامع لكل خير، واجمعهم على الخير، أصلح نياتهم وذرياتهم، اجعل بيوتهم مطمئنة بذكرك، جمل بيوتهم بالستر وبالعفاف وبالسعادة بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور، وتجارة معك لن تبور يا ودود يا غفور، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.